يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. لزوم التعلم على الجادة المرسومة عند أهل العلم من خير ما يعين على التحصيل، من خير ما يعين على التحصيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدور أوليائه بالإيمان وفتح لهم أبواب النصوص بقواعد البيان، وصلى الله على من أنزل الله عليه الكتاب والميزان، وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان. مرحبا بطلاب العلم، حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسعد الله أيامكم وأوقاتكم بالبركات والخيرات. نرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج جادة المتعلم، والذي نتناول فيه كتاب آداب العالم والمتعلم للإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. يصطحبنا بشرح فضيلة الشيخ محمد بن عبد الله المعيوف. باسمي وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا المبارك، حياكم الله شيخ محمد. حياك الله يا شيخ معاذ، وحيا الله الأخوة المتابعين، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. أسأل الله يبارك فيكم ويحسن إليكم. شيخ المبارك، قبل أن نبدأ في موضوع الحلقة، ودنا لو تتفضل علينا بمراجعة يسيرة لموضوعات المفتي والمستفتي التي قد تناولناها الحلقات الماضية. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلي وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى بكتابه هذا عن المفتي والمستفتي، بيّن من هو المستفتي وجملة ومن آدابه، وبين رحمه الله خطر هذا المنصب وأنه لا يتصدى له إلا من اكتملت فيه آلته ووجدت فيه شروطه. ذكر أيضا جملة من الصفات التي يتأكد على المستفتي أن يتحلى بها، ومن أهمها حقيقة أن يكون قصده الحق العمل به، لا الترخص أو إفحام المفتي أو ضرب أقوال أهل العلم بعضها ببعض. ذكر جملة حقيقة من الآداب التي ينبغي مراعاتها لكل من المفتي ومن المستفتي، ثم تحدث بعد ذلك عن جملة من المسائل مما يحتاج إليها وتتأكد الحاجة إليها مما يتعلق بأقوال الصحابة ومباحث هي من قبيل مباحث علم مصطلح الحديث، لكن يحتاج إليها كثيرا، ولا بد لطالب العلم أن يكون عنده مدخل فيها. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب فصول مهمة تتعلق بالمهذب ويدخل كثير منها في غيره أيضا. إذا قال الصحابي قولا ولم يخالفه غيره ولم ينتشر فليس هو إجماعا، وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي: الصحيح الجديد أنه ليس بحجة، والقديم أنه حجة. فإن قلنا هو حجة قدم على القياس ولزم التابعية العمل به ولا يجوز مخالفته، وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان. وإذا قلنا ليس بحجة فالقياس مقدم عليه ويسوغ للتابعي مخالفته، فأما إذا اختلفت الصحابة. أي نعم، تحدث المؤلف عن مسألة مهمة حقيقة، وهي قول الصحابي هل هو حجة أو ليس بحجة. الصحابي هو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم طبقات، فمنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهم الذين شهدوا بدرا، وقيل بل الذين صلوا إلى القبلتين، وقيل بل الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، ومنهم الذين جاءوا من بعدهم ممن هاجروا بعد صلح الحديبية. وعلى كل حال، فقول الصحابي هذا وحتى يتحدد الموضوع أو النقطة التي يتحدث عنها النووي رحمه الله التي حصل فيها الخلاف بين العلماء رحمه الله تعالى، فيقال إذا كان قول الصحابي، إذا قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه، ولما يكون هذا الصحابي معروفا بالأخذ عن الإسرائيليات، فإن هذا القول له حكم الرفع، إذ لا يمكن للصحابي أن يأتي به من عند نفسه، فلا بد وأن يكون أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا الثانية، إذا كان هذا القول واردا عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهم فيه سنة متبعة وطريقة مسلوكة، فإن هذه السنة حجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ولا سيما قول الشيخين أبي بكر وعمر، قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعدي من أصحابي أبي بكر وعمر. لكن إذا قال الصحابي قولا وانتشر ذلك القول ولم يعرف له مخالف، انتشر ذلك القول يعني شاع بين الناس ولم يعرف أن أحدا من الصحابة خالف ذلك الصحابية في قوله، فقيل يكون إجماعا، وإذا كان إجماعا فلا بد أن يكون حجة. ويمكن أن يعتبر هذا من قبيل الإجماع السكوتي المعروف عند الأصوليين، وهما إذا قال أحد المجتهدين قولا وفعل فعلا انتشر ولم يعرف له مخالف، فالخلاف فيه كالخلاف في قول الصحابي هنا، قيل يكون إجماعا وقيل حجة ولا يكون إجماعا، وقيل ليس بإجماع ولا حجة. مسألة أخرى ذكرها رحمه الله تعالى، وهي ما إذا قال الصحابي قولا ولم ينتشر ذلك القول ولم يعرفه مخالف. هنا يتضح الفرق بين هذه المسألة التي قبلها، فالتي قبلها انتشر القول وشاع وعرف بين الناس، هذا القول لم ينتشر ولم يعرف له مخالف، فهل هو حجة أو ليس بحجة؟ ذكر قولين للشافعي رحمه الله تعالى. القول الأول وهو القديم للشافعي إنه يعتبر حجة، وإذا كان حجتان فإنه يقدم على القياس كما قال. وهل يخص به العموم ويقيد به المطلق؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. القول الثاني أنه ليس بحجة، وهذا جديد قول الشافعي رحمه الله تعالى، وبالتالي لا يقدم على القياس ولا يخص به العموم، ويسوغ للتابعي أن يخالفه. ومذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن قول الصحابي حجة مطلقة، لكن العلماء يقيدون هذا بقيد مهم، وهو أن لا يخالف قول الصحابي هذا نصا أو قول صحابي آخر، فإن خالف نصا أخذ بالنص، وإن خالف قول صحابي أخذ بالراجح منهما. نعم. أحسن الله عليك. فصل في أقسام الحديث. قال العلماء الحديث ثلاثة أقسام، صحيح وحسن وضعيف. قالوا وإنما يجوز الاحتجاج من الحديث في الأحكام بالحديث الصحيح أو الحسن، فأما الضعيف فلا يجوز الاحتجاج به في الأحكام والعقائد، وتجوز روايته والعمل به في غير الأحكام كالقصص وفضائل الأعمال والترغيب والترهيب. نعم، هنا مسألة، وهما إذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا، فإذا قال الصحابي أمرنا أو نهينا فالآمر والناهي هو من له الأمر في عهدهم، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا من قبيل المرفوع. كذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا وكذا، من السنة كذا وكذا، فالمقصود سنة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أيضا من قبيل المرفوع. أما إذا قال التابعي، والتابعي هو من أدرك الصحابة أو صحابيا مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، وتابعي قوله ليس بحجة، لكن إذا قال من السنة كذا فهل هو مرفوع المرسل وسيأتي تعريف المرسل، أو موقوف على الصحابة قولان لأهل العلم أرحمهم الله تعالى. يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أقسام الحديث وقسمها إلى ثلاثة: الصحيح والحسن والضعيف. فما هو الصحيح؟ الصحيح نعم، ما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله من غير شذوذ ولا علة، وفي الشاذ خلاف. مذهب الشافعي والمحققين أنه رواية الثقة ما يخالف الثقات، ومذهب جماعات من أهل الحديث، وقيل إنه مذهب أكثرهم أنه رواية الثقة ما لم يرويه الثقات، وهذا ضعيف. نعم، قسم الحديث هنا إلى ثلاث أقسام: الصحيح أولا وتعريفه، ما رواه عدل تام الضبط عن مثله إلى منتهاه بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. لا بد من كل هذه القيود. قيد الأول أن يرويه عدل، وضد العدل الفاسق، فالفاسق لا تصح روايته. الثاني أن يكون تام الضبط احترازا من خفيف الضبط، فحديثه من قبيل الحسن كما سيأتي، أو من سيء الحفظ، سيء الحفظ فحديثه من قبيل الضعيف، إلا إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا فإنه يكون من قبيل الحسن لغيره. ومنه أيضا الاختلاط، إذا اختلط الراوي، وهذا أمر يعرض للرواة لا سيما إذا تقدم السن بالإنسان، فقد يصاب بشيء من الاختلاط، فحينها يكون ضعيف حديثه ضعيفا بعد اختلاطه، كحديث عبد الله بن لهيعة الحضرمي قاضي مصر رحمه الله تعالى، فالعلماء يقبلون حديثه عن العبادلة الأب بن وهب عبد الله بن مبارك، لأنهم رووا عنه أو روى عنهم قبل احتراق مكتبته، لكن بعد احتراق مكتبته اختلط، ولهذا يضعفون روايته بعد احتراق مكتبته. لابد أن يوجد هذان القيدان في السند كله، وهما العدالة وتمام الضبط، ولهذا يقولون عن مثله إلى منتهاه، يعني جميع الرواة إلى منتهى السند متصفون بهذا الوصف. شيخنا، ما هو ضابط تام الضبط؟ هل له ضابط؟ تام الضبط هو يعني ما ذكر احترازا من خفيف الضبط، يعني يكون ضبطه جيدا، لا يكثر نسيانه، لا يكثر ذهوله، لا تكثر غفلته، بحيث يؤدي الحديث ويعرف عنه أداؤه للحديث على وجه يكون فيه متقنا ولا يكون فيه اختلال أو اختلاف. فإذا وجد في هذه الأمور يكون تام الضبط. بسند متصل لابد أن يكون السند متصلا، لا يتخلله انقطاع سواء في أوله أو في وسطه أو في آخره، حيث لا يكون منقطعا أو معلقا أو مرسلا أو غير ذلك مما يعرض للسند في أوله أو في وسطه أو في آخره. القدر الرابع خلوه من الشذوذ والعلة القادحة. فما هو الشذوذ عند علماء الحديث؟ الشذوذ هو ما رواه الثقة مخالفا به الثقات، يرويه ثقة لا إشكال في ضبطه، لكنه يخالف من هو أوثق منه حفظا أو عددا أو ما أشبه ذلك، فيكون حديثه من قبيل الشاذ وبالتالي يكون ضعيفا، مع أن الراوي هنا ثقة، لكن مخالفته للثقات جعلت حديثه ضعيفا. أما إذا كان المخالف للثقات ضعيفا فإن حديثه من قبيل المنكر، وهو من الضعف بمكان، فشذوذ مخالفة الثقة. ذكر هنا قولا آخر، وقول الأول قول الشافعي رحمه الله، والمشهور عند علماء مصطلح الحديث، يقول الناظم العراقي رحمه الله: وذو الشذوذ ما يخالف الثقة به الملا فالشافعي يحقق. ذكر قولا آخر وهو: من فرد به الثقة، لم تحصل مخالفة لكنه انفرد به، لكنه ضعف هذا القول رحمه الله تعالى. أيضا لابد أن يخلو الحديث من العلة القادحة، والعلة هي أمر خفي قادح في الحديث ظاهره السلامة منه، ومثل هذه العلة لا يعرفها إلا الحذاق من علماء الحديث رحمهم الله تعالى. قد تكون هذه العلة في السند، قد تكون في السند والمتن، وقد تكون في المتن بخاصة. فإذا اجتمعت هذه الشروط في الحديث فإنه يكون من قبيل الحسن. هنا مسألة أيضا ذكر النووي رحمه الله مسألة، وهي: ما إذا صرح الراوي بالسماع فلا ريب باتصال حديثه. الأمر الثاني: إذا كان الراوي قد أدرك زمن الراوي الآخر لكن لم يثبت أنه لقيه، يعني حصلت المعاصرة لكن لم تثبت اللقيا، فهل حديثه متصل؟ مسلم رحمه الله تعالى اعتمد هذا في صحيحه واعتبره من قبيل المتصل، وأما البخاري رحمه الله تعالى فإنه لم يعتبره من هذا القبيل ولم يخرج في صحيحه ما كان من هذا النوع. المسألة الثالثة: ما ثبتت فيه اللقيا، ثبت أنه لقيه لكن قوله لم يثبت أنه سمعه، فصحيح أن حديثه متصل بشرط ألا يكون مدلسا، يعني معروفا بالتدليس. نعم عليكم. ثم قال رحمه الله: والقسم الثاني الحديث الحسن، فهو قسمان: أحدهما ما لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته وليس مغفلا كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق، ويكون متن الحديث معروفا برواية مثله أو نحوه من وجه آخر. والقسم الثاني أن يكون راويه مشهورا بالصدق والأمانة، إلا أنه يقصر في الحفظ والإتقان عن الرجال الصحيح بعض القصور. نعم. ذكر رحمه الله أن الحسن هنا نوعان: الأول لا يخلو من راو مستور الحال لكنه لم يعرف عنه كثرة الذهول والغفلة ولا الفسق، وأيضا عضد هذه الرواية رواية أخرى مثلها، وهذا قريب من الحسن لغيره. ولهذا يقسمون رحمه الله تعالى الأحاديث إلى خمسة، إذا أردنا التفصيل: صحيح لذاته، صحيح لغيره، وحسن لذاته، وحسن لغيره، وضعيف. الحسن لغيره يكون الراوي فيه شيء من الضعف، لكنه يجبر بروايات أخرى شبيهة لها. وهذا الضعف ليس شديدا، ليس معروفا بالكذب أو بالفسق أو ما أشبه ذلك، فمثل هذا لا يستفاد منه ولا يعضد الحديث. لكن إذا كان الضعف كونه مستور الحال، كونه سيء الحفظ، لكن ورد من عدة طرق، فإن بعضها لا شك يجبر بعضا. الثاني من الحسن، وهو الذي نقص عن درجة الصحيح، نقص الراوي من حيث الضبط، ضبطه أقل من ما يعتبر حديثه صحيحا، مع أنه ليس تم الضبط، لكنه أيضا ليس ضعيف الضبط أو سيء الحفظ، يعني خفيف الضبط، فاعتبروا حديثه من قبيل الحسن. وكل هذه الأقسام يحتج بها لا شك في الأحكام، خلاف ما سيذكر من الضعيف رحمه الله. نعم. ثم قال رحمه الله: القسم الثالث، وأما الضعيف فما ليس فيه صفة الصحيح ولا صفة الحسن. نعم، الضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن، إما أن يكون النقص أتاهم من جهة الحفظ أو من جهة العدالة أو من حيث السند أو كان فيه شذوذ أو علة قادحة أو ما أشبه ذلك، فإنه يكون من قبيل الضعيف، وهذا الضعيف لا يحتج به في الأحكام. لكن العلماء رحمهم الله تعالى أجازوا ذكره في القصص، في المواعظ، ترغيب ترهيب وما أشبه ذلك بشروط، يذكرون شروطا لإرادة الحديث الضعيف، منها ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، مع أنه لا يجزم لكن لديه ظن. الثاني ألا يكون الضعف شديدا، إذا كان الضعف شديدا فإنه لا يذكر بحال ولا يرد لا في وعظ ولا في غيره. الثالث أن يكون للمسألة التي ورد فيها هذا الحديث الضعيف أصل معتبر، أصل ثابت في الكتاب أو في صحيح السنة، لكن هذا الحديث الذي ورد متضمنا لمعنى ذلك الأصل حديث ضعيف فلا بأس بإراده، كأن يرد حديث في فضل صلاة الجماعة على سبيل المثال أو في فضل الصيام أو ما أشبه ذلك، فلا بأس بإراده بالقيود التي ذكرت سابقا. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. لدينا مسألة قد يعني تتعلق بواقع الناس، وهي إذا أرادوا أن يذكروا حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم بمعناه أو بلفظه، يعني قالوا فيما معناه حديث النبي، وهذه الرواية التي يرونها قد يكون فيها يعني بعض الزيادة أو النقصان، فهل تجوز رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى؟ بالمعنى لا بأس من روايته بالمعنى، لكن لا يرويه بالمعنى إلا من كانت لديه خبرة ودراية بالحديث ولديه قدرة أيضا على ذكر هذا الحديث بالمعنى الصحيح، ولا يفتح هذا المجال لكل أحد، فمن ليست له دراية بهذه الصنعة قد يزيد كما تفضلت أو قد ينقص، لكن العلماء رحمهم الله يجوزون رواياته بالمعنى، وإذا أوردوه بمعنى قالوا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. جميل. إشارة إلى أن بهذه الرواية بالمعنى، لكن لا بد أن يكون الراوي دراية بالألفاظ التي تؤدي معنى ذلك الحديث بحيث لا يزيد فيه ولا ينقص. ثم هنا مسألة، وهي الحديث الضعيف إذا ذكر، وقد نبه عليها النووي وكأنه يعني لام بعض العلماء الذين لا يتقيدون بها بل الذين يعكسونها في بعض الأحيان، وهي أنه إذا أورد الحديث الضعيف فإنه يريده بصيغة التمريض لا بصيغة الجزم، فيقول ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، وما أشبه ذلك من الصيغ التي لا تدل على جزم القائل بصحة ذلك الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: أفعال الصحابة رضي الله عنهم في حياته صلى الله عليه وسلم. أما إذا قال الصحابي: كنا نفعل كذا، أو نقول كذا، أو كانوا يقولون كذا ويفعلون كذا، أو لا يرون بأسا بكذا، أو كان يقال أو يفعل كذا، فاختلفوا فيه هل يكون مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فقال المصنف في اللمع: إذا كان ذلك مما لا يخفى في العادة، كما لو كان رآه صلى الله عليه وسلم ولم ينكره فيكون مرفوعا. أي نعم، هذه مسألة، وهي ما إذا قال الصحابي كنا نفعل وكانوا يفعلون، كقول أسماء بنت أبي بكر: ذبحنا فرسا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قول جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء منها عنه لنهانا عنه القرآن، وما أشبه ذلك. معنى هذه الرواية إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بها إذ ورد، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهن عنه. المقصود أنهم إذا فعلوا فعلا أو قالوا قولا وعزوه إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من قبيل التقرير، فإن كان علم به فهو من التقرير الصريح، كقصة الرجل الذي كان يصلي بأصحابه صاحب السرية ويختم بقول هو الله أحد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال: سألوه لجيش إن كان أصنع ذلك، فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأها، فقال: أخبروه أن الله يحبه. فقد علم صلى الله عليه وسلم بصنع ذلك الرجل وأقره، فدل على جواز ذلك الفعل، لكن لا يقال بالمشروعية، لا يقال بأن هذا الفعل سنة، لا. التقرير يدل على جواز هذا الأمر على الوجه الذي أقره صلى الله عليه وسلم. أما إذا أضيف إلى عهده ولم يعلم به عليه الصلاة والسلام، فإنه يكون من قبيل التقرير الحكمي، يعني له حكم التقرير، لأنه حصل في زمن التشريع وفي زمن نزول الوحي، ولم يحدث نهي عنه. لو كان منهيا عنه لجاء الوحي بالتنبيه عليه، ولأن أفعال المنكرة التي كان يفعلها المنافقون يبينها ربنا عز وجل ويفضحهم ويكشف أسرارهم، فدل على أن ما سكت الوحي عنه ولم ينزل به شيء وقد حصل في عهده صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يعتبر حجة، والله أعلم. نعم. ثم قال رحمه الله: هل يثبت الإجماع بخبر الواحد؟ قلت: اختلفوا في ثبوت الإجماع بخبر الواحد. نعم، هنا يتكلم عن نقل الإجماع، لا بثبوت الإجماع بقول واحد، لا. الإجماع لابد أن يجمع عليه أهل الاجتهاد، إجماع اتفاق مجتهدي هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي. لكن لو نقله واحد، يعني نقل الإجماع وقال أجمعت الأمة على كذا وكذا، يحكي الإجماع. أي نعم، يحكي الإجماع، فهل تصح حكاية الإجماع وبالتالي يكون ما ذكره إجماعا أو لا؟ ذكر هنا قولين لأهل العلم، وما لبعض أهل العلم إلى أنه يعتبر إجماعا، يعني نقل الإجماع يدل على صحة ذلك الإجماع. أنه ينبغي طالب العلم إذا حكى إجماعا أن يقول: لا أعلم فيه خلافا، أو لم يبلغني فيه خلافا، ولا يقول أجمعت الأمة إلا إذا كان واسع الاطلاع وله دراية بمدارك العلماء وبأقوالهم واطلع على أقوال عامة العلماء. مع أن الإجماع الذي ينضبط كما قال شيخ الإسلام هو ما كان في عصر السلف، إذ بعدهم كثر الخلاف وانتشرت الأمة. نعم. السلام عليكم. طيب شيخنا، الآن في المسائل المعاصرة، لو أن قطر من أقطار المسلمين فيه مجموعة علماء اتفقوا على مسألة وأجمعوا عليها، هل يأخذ حكم الإجماع؟ لا، الإجماع لا يكون إلا الإجماع الأمة، كقوله على الأولين والآخرين. يعني نعم، الإجماع أهل العصر، يعني لو أجمع العلماء في هذا العصر علماء المسلمين قاطبة على أمر من الأمور يكون إجماعا، لكن أين الطريق يا شيخ معاذ إلى نقله وإلى ضبطه؟ ولهذا الشيخ الإسلام يقول يعني يرى أن هذا من الصعب بعد عصر السلف. في عصر السلف رحمه الله يعني السلف إذا أطلق هذا الوصف يراد به الصحابة والتابعين، يراد به الصحابة والتابعون وتابعوا التابعين، لم ينتشر الناس إذاك، والعلماء معروفون، لكن بعدهم وبعد انتشار المسلمين في الأمصار وفي الأقطار صار من الصعب على طالب العلم أن يجمع أقوالهم. ولهذا شدد العلماء في هذه المسألة حتى قال الإمام أحمد من يدعي الإجماع فهو كاذب. هذه دعوة بشر والأصم من المعتزلة، ولكن يقول لا أعلم فيه خلافا أو لم يبلغني. ولهذا كثير من العلماء يستعملون هذه العبارة إبراء للذمة، أنا لا أعلم فيه خلافا لكن قد يكون فيه خلاف، لم يبلغني خلاف قد يكون فيه خلاف، لكن إذا قال أجمع كأنه حكم على هذه المسألة أن الأمة أجمعت عليها ولم يوجد فيها مخالف. طيب الشيخ أيضا المجامع الفقهية تأخذ أيضا حكمها ولا لا؟ ما ما الآن من الصعب يعني ضبط المجامع الفقهية، يشترك فيها فئات من أهل العلم، لكن يبقى في الأمة علماء لا يشاركون في هذه المجامع. هذا ضبط الإجماع لا شك أن قول الأكثر أكثر يستانس به، لكن لا يكون إجماعا، لأنه إذا كان إجماع يكون حجة، ما لا يجوز أحد أن يخالفه. لكن بعض العلم يعني يستانس برأي الجمهور برأي الأكثرية من أهل العلم. نعم صلى الله عليكم. ثم قال رحمه الله فصل حكم الاحتجاج بالحديث المرسل. يتحدث عن المرسل، حديث المرسل رحمه الله في هذا الفصل. والحديث المرسل هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الإرسال الخاص. أما الإرسال العام الذي ذكره نووي رحمه الله تعالى وما كان فيه انقطاع في الحديث سواء في السند في أوله أو وسطه أو آخره، لكن المشهور الكلام عن المرسل الخاص والذي يرفعه التابعي، كأن يقول سعيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحسن البصري أو غيرهم من التابعين رحمهم الله تعالى رحمة واسعة. فما حكم هذا المرسل؟ هل هو حجة أو ليس حجة؟ هذه مسألة الخلاف فيها مشهور بين أهل العلم، فكثير من أهل العلم ومن الفقهاء يرون حجية المرسل لاحتمال أن يكون التابعي رواه عن صحابي، لكنه لم يذكر الصحابي ورفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع الاحتمال أن التابعي أخذه عن تابعي آخر، هذا احتمال وارد. ولهذا شدد بعضهم في الأخذ بالمرسل كالشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي رحمه الله كما ذكر النووي هنا ومشهور عنه لا يأخذ بكل مرسل، بل يقيده بقيود، وشرطه أن يكون المرسل له من كبار التابعين أولا، وثانيا أن يعضده حديث مسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قد يقول قائل إذن ما الحاجة إلى المرسل ما دام أنه ورد حديث مسند؟ فيقال بل له حاجة، لأن المرسل في هذه الحال يعضد ذلك المسند بحيث لو حصل اختلاف بين هذا الحديث المسند وبين غيره فإنه يقويه. أيضا أن يرسل الحديث راوي آخر معروف بالعلم بغير طريق المرسل الأول فيزيده قوة، أو يقوى بقول الصحابي، أو تتلقاه الأمة بالقبول، أو يكون عليه فتوى أكثر العلماء وما أشبه ذلك من الأمور والشروط التي ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى للاحتجاج بالحديث المرسل. نعم. ثم قال رحمه الله فصل لا يجوز الجزم بنسبة الحديث الضعيف للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه سبق أن أشير إليها. نعم. وهي أن الحديث الضعيف يروى بصيغة التمريض، يسمونها صيغة التمريض، ذكر وروي، ذكر روي يعني ببناء الفعل لما لم يسمى فاعله أو المجهول كما يقولون، ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. وصية الإمام الشافعي رحمه الله بالعمل بالحديث الصحيح إذا كان أفتى بخلافه. نعم. صح عن الشافعي رحمه الله أنه قال: إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوا قولي. وروي عنه: إذا صح الحديث خلاف قولي فاعملوا بالحديث واتركوا قولي أو قال فهو مذهبي. أي نعم. هذه عبارة مشهورة عن الشافعي رحمه الله: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. وهذا نهجهم لا شك، نهج الأئمة. وكان العلماء كما ذكر النووي رحمه الله في أقسام المفتين إذ ذاك كانوا مستقلين، لم يكونوا ينتسبون إلى مذاهب فقهية، ولم تنشأ المذاهب إذ ذاك، وكانوا يفتون بمقتضى الدليل من الكتاب والسنة، ولهم قوة في هذا الأمر، وهي أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولهم حتى يعرف ما أخذهم والدليل الذي صدروا عنه. ولهذا أثر عن الشافعي رحمه الله هذه المقولة المشهورة: إذا صح حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي. لكن نووي نبه إلى نقطة مهمة، وهي أن هذا الكلام لا يكون لأي شخص اطلع على قول الشافعي واطلع على الحديث ثم يأخذ بمفضل الحديث ويقول هذا مذهب الشافعي لأن الشافعي قال كذا وكذا، ولا يكون إلا لما لديه باع واسعة في الاطلاع على الأحاديث وأيضا طرق الاستنباط، لأنه قد يكون الحديث الصحيح اطلع عليه الشافعي رحمه الله ولكنه لم يأخذ به لسبب من الأسباب، إما لأن الحديث لم يصح عنده أو أيضا من حيث الاستدلال ما لم يأخذ به، فلا يصح أن يحمل الشافعي هذا القول ويقال إن الشافعي قال كذا وكذا وقد صح الحديث فينسب إليه رحمه الله تعالى. لكن بكل حال هذه الكلمة تدل على تجردهم للحق رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كان الشافعي ينكر كثيرا على من يقدم قوله، وقد سأله على قول النبي صلى الله عليه وسلم، قد سأله رجل فأورد له حديثا قال: بهذا تقول يا أبا عبد الله؟ فاصفر وجهه وحال لونه وقال: تراني خرجت من الكنيسة ترى في وسط زنارا أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول ما تقول أنت؟ نعم على العين والرأس، نعم على العين والرأس. وهذا الذي نهجه الشافعي ونهج الأئمة كلهم رحمهم الله. قد ورد عن الإمام أحمد قوله: عجبت لأناس عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى قول سفيان، والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله يحصل في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يحل لأحد أن يأخذ ما قلنا حتى يعرف من أين أخذنا. وقال مالك رحمه الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. المقصود أنا أطالب العلم إذا كان لديه اطلاع على النصوص ولديه معرفة بطرق الاستنباط يتعين عليه الأخذ بدليل، أما أن يقلد ويأخذ بقول أحد أهل العلم وهو يعرف أن دليل مخالف له فإن هذا لا يجوز بحال من الأحوال. كيف يرد كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقدم عليه قول غيره؟ قد يقول قائل: هؤلاء الأئمة أعلم منا واطلعوا على شيء من العلم ما طلعنا عليه. نقول: لا شك في هذا الأمر، لكن أيضا سلة الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدم عليها شيء، لا سيما كما ذكر إذا كان الرجل، المسألة ليست مجرد دعوة الناس فيها، ولعلي أشرت لهذا فيما سبق، طرفان وسط، فمنهم من لا يأخذ بالأحاديث بحجة أن العلماء أعلموا منا ولديهم اطلاع على النصوص لم نطلع عليه نحن، وإلى آخر ما يبيرون به تقليدهم واتباعهم للأقوال وترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يتساهل في هذا الأمر ويتهاون ويأخذ بالدليل ولا يعبأ بأقوال أهل العلم، فالواجب الاعتدال في هذا الأمر، وأن هذا الأمر لا يتصدى له إلا أهله، وهو من كان لهم دراية ونظر في الأدلة وفي طرق الاستدلال. نعم. أحسن الله عليكم. ثم قال رحمه الله: فصل. حكم اختصار الأحاديث النبوية. اختلف المحدثون وأصحاب الأصول في جواز اختصار الحديث في الرواية على مذاهب. أصحها: يجوز رواية بعضه إذا كان غير مرتبط بما حذفه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يتغير الحكم بذلك. ولم نرى أحدا منهم منع من ذلك في الاحتجاج في التصانيف، وقد أكثر من ذلك المصنف في المهذب، وهكذا أطبق عليه الفقهاء من كل الطوائف، وأكثر منه أبو عبد الله البخاري في صحيحه، وهو القدوة. نعم. اختصار الحديث قد يكون الحديث طويلا ويأخذ طالب العلم منه ما يريد الاستدلال به عليه، فهل له أن يختصر الحديث؟ هذه مسألة حسبت منذ القدم، سار العلماء عليها رحمهم الله وألفوا التصانيف والمؤلفات في الحديث وفي غيره، يذكرون موضع الشاهد من الحديث ولا يذكرون الحديث بطوله، ولا ذكروه لطالت المتون، خاصة يعني متون الحديث كالعمدة والبلوغ والمحرر والإمام لابن دقيق ومنتقى الأخبار للماجد وما أشبه ذلك، يعني لو ذكروا الأحاديث بطولها لا يعني طالت الكتب. ثم قد يقرأ الإنسان الحديث الطويلة ويغفل عن الشاهد الذي سيق الحديث من أجله، لهذا يختصرون الحديث ويذكرون ما يحتاجون إليه، لكن لابد للمختصر أن يكون له دراية في هذا الأمر أيضا، بحيث لا يحذف مسألة لها صلة بما ذكر هو مما اختصره، فيحدث في ذلك لا شك خلل في الاستدلال، يعني يذكر طرفا من الحديث ولا يذكر ما يحتاج إليه، فيختصر الحديث بحيث لا يكون فيه تغيير للحكم، لا يكون فيه اختلاف في الدلالة كما ذكر هنا رحمه الله تعالى. ولكن لو ذكر طرفا من الحديث وقال الحديث فلا بأس بذلك، ومعنى الحديث يعني أكمل الحديث. نعم. كالآية يذكر الإنسان طرفا منها يعني ما يحتاج إلى الاستدلال به، أكمل. ثم يقول الآية يعني أكمل الآية. نعم. ثم قال رحمه الله: فصل في بيان القولين والوجهين. هذه على كل حال تتعلق بالكتاب بالمهذب، تعلق المهذب، لكنه أورد هنا مسألة وهي نختم بها. نعم. وهي ما الكلام عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هذا الراوي يكثر ذكره في كتب السنة، وهو عمرو بن شعيب، عمرو ابن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو بن العاص رحمه الله تعالى ورضي عنه ورضي عن عبد الله بن عمرو. أما عبد الله بن عمر فغني عن التعريف، أحد الصحابة الأعلام وأحد العبادي والزهادي والعلماء رضي الله عنه وأرضاه، توفي النبي صلى الله عليه وسلم شاب لعله لم يجاوز 20 رضي الله عنه، مثله ومثله مثل عبد الله بن عمر زيد بن ثابت، أبي، كلهم في العشرين أو يزيدون عليها قليلا، ومع ذلك كانوا أئمة وعلماء رضي الله عنهم وأرضاهم. أما بقية السندي فهم ثقات، عمر وأبو شعيب وجده محمد. لكن العلماء اختلفوا في روايته، لا بالنسبة لهم فهم ثقات كما ذكر، لكن بالنسبة لاتصال السند. والعلماء يجزمون بأن شعيبا وولد عمر قد لقي جده عبد الله بن عمر، فعندما يقول عمرو شعيب عن أبيه عن جدي عن جده جد شعيب، جد شعيب. لكن أورد احتمالا آخر، وهو أن يكون رواه عن أبيه شعيب عن جده محمد. فكلا الروايتين نعم. فإذا يعني رواه عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون من قبيل المرسل، لأن محمد صحابيا والمرسل هو من رفعه التابعي كما مر بنا. والاحتمال الثاني كما ذكر أن يكون شعيب رواه عن جده عبد الله، وقد ثبت أن شعيبا لقي جده عبد الله ابن عمر. فبعض أهل العلم يقدح فيه من هذه الناحية، احتمالية أن يكون مرسلا، لكن الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وهو الإمام الهمام الذي لا يشق له غبار في هذا الميدان، يقول: أدركت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني والحميدي وإسحاق بن راهوية، أدركتهم يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده لا يتركه المسلمون. قال: ومن القوم بعدهم؟ يعني هؤلاء إلى إما الإعلام يحتجون برواية عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده. وقد روى عن عمرو بن شعيب جملة من التابعين، مع أنه من تابع التابعين هو، ليس من لنعم لجلالته يعني في هذا الأمر. فإذا كان أئمة الكبار أمثال الإمام أحمد وهم أئمة السنة، وابن المديني علي رضي الله عنه ورحمهم جميعا، والحميدي وكذا إسحاق ابن راهوية، إذا كانوا يقولون روايته، يقول البخاري: فمن الناس بعدهم أو من القوم بعدهم؟ ما يدل على أن البخاري يقبل رواية عمر ابن شعيب عن أبيه عن جده. وبهذا ننتهي. الحمد لله شيخنا، فالحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على التمام، والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد بن عبد الله عليه من الله أتم الصلاة والسلام، وعلى آله وأصحابه الكرام. ونسأل الله عز وجل ألا يجعل ما علمنا حجة علينا، وأن يرزقنا وإياكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، وأن يرزقنا جميعا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. وأجزى الله النووي خير الجزاء، وجعل ذلك في ميزان حسناته، ورفع قدره وأعلى ذكره. وجزى الله تعالى علماء الإسلام الأعلام وأئمته خير الجزاء، ورزقنا قفو أثارهم والسير على أطرائكهم علما وعملا. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. جزاكم الله خير شيخنا خير الجزاء، ونحمد الله تبارك وتعالى على أن يسر وتمم لنا ختام هذا الكتاب المبارك بصحبتكم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الدقائق كلها في موازين حسناتكم، وأن يجزيكم عنا وعن معاشر طلبة العلم خير الجزاء. شكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة. نكون في ختام هذه الحلقة قد انتهينا من هذا المتن المبارك، كتاب آداب العالم والمتعلم